ايضا تتضاعف. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال لا، الحسنات تتضاعف ببقى. قالوا اما سيئة لا، سيئة واحد واحد، من جاء بالحسنة فله عشر امثال. اما قال اذا كان سيئة فلا يكتب الا واحدة. قالوا انها لا تتضاعف، ولكن السيئة الواحدة في الحرم قال تكون سبب الحلال. لما مثلا واحد سارق سرق من بيت طالب سرقة، سرق من الدكان سرقة، فإذا سرق من بيت الأمير سرقة، ولكن كيف يعاقب؟ كيف يعاقب عليه؟ فإلا سرقة سرقة، إذا سرق من بيت واحد كتاب أيضا سرقة، إذا سرق من الدكان شيئا السرقة والسرقة. ولكن الحد حد السرقة لا شك واحد، ولكن لما أنه سرق نعوذ بالله في بيت أمير في بيت سلطان كيف يعاقب؟ فإذا قالوا نعم السيئة السيئة، ولكن إذا عمل سيئة في حد الحرم قال ولو يكتب واحدة، ولكن هذه الواحدة كاف للهلاك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ولو السيئة لا تتضاعف ولكن سيئة واحدة وسيئة في الحرم. وبذلك قالوا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر المفسرين أنه لما جاء وأراد القيامة أراد وأنه أراد وتوتل وقام وأقام بالطائف. أما قال بعض العلماء وجه الأول لمن أن الهجرة، والوجه الثاني قال العلماء حقيقة قال لا احتراما للحرم، قال احتراما للحرم، قال أن أكون بعيدا، أن أكون بعيدا ويأتي بالحرم لبعض الأوقات تكون بالتوجه وبالإخلاص وبالإبادة، قال هذا أفضل بأن أكون مقيما ولا يبالي في قلبه كما الحرم وما صلواتها وما عبادتها. حتى كم الآن كم من بعض الأخوة الذين حتى لا يحضرون صلاة الجماعة في الحرم. فلو تفكر لو يعني إنسان لو حضر بهذا المسجد الحرام فقط، مثلا طلبة طلبة الثانوية لا متوسطة ولا ابتدائية، يعني طلبة الثانوية امتلأ الحرم كلها، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحتى كم من سكان مكة المكرمة لا يعلمون من أين نبدأ الطواف، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك حتى كما قال بعض الفقهاء كما قال أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال الإقامة في الحرم بنية الإقامة قال هذا لا يجوز. فسئل أبي حنيفة قال كيف الإقامة في الحرم لا؟ قال نعم، إذا كان في الحرم وهو قلبه معلق في بلده قال أفضل أن يكون في بلده وقلبه معلق بالحرم، كأنه مقيم في الحرم ولكن قلبه معلق ببلده في بلدي كذا وبلدي كذا وبلدي كذا، وهو متفكر إلى عياله وإلى أقاربه وإلى أرحامه وإلى كذا، حتى يتوب أنه يقبل سبعة أشواط ولا يدري ماذا قرأته. فبذلك حتى الآن كم من المصلين الذين صلوا الآن مثلا صلاة المسجد الحرام صلاة الفجر، كم الذين حفظوا الإمام من أي آية قرأ ولا أي آية انتهى؟ إلا قليل من عبادي الشكور. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لما؟ لأن قلوبنا مشغولة بالدنيا، الدنيا دخلت في القلوب، الدنيا أنها دخلت في القلوب وأنها تأثرت في القلوب وأنها نعوذ بالله صارت غالبة على جميع التخيلات حتى في العبادات حتى في الطاعات. ولكن إن الله تبارك وتعالى يرجع منها القبول. اللهم أصلحنا وأصلح جميع المسلمين. وبذلك قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. بس افهم. فبهذا أشار المؤلف قال من عذاب أليم، أليم مؤلم، قال أليم ها هنا على وزن مؤلم. طيب قال أي بعده، أشار من تبعيدية، لما؟ لأن هذا عادته أنه كان يفصل تفصيل ويأتي بألفاظ الموجز مختصر ولكن فيها إشارات، يعني أي بعده أشار إلى من تبعيدية. طيب بس قال لما قلنا نزقه من عذاب أليم من هذا يؤخذ خبر إنا، خبر إنا لما؟ لأن جاء هنا مثلا من يرد وجاء بعده نزق، اما جاء قبل ذلك جملہ جملہ او جمع ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام فبذلك قال من هذا يؤخذ خبر ان اصلها ماذا يعني الذين كفروا ويصدون عن سبيل نذيقهم من عذاب اليم يعني نذيقهم من لما لان هذا قاعده من يرد فيه بالهاد بظلم نذقه من عذاب اليم طيب لما اذا اراد الالهاد هم ما ارادوا بل عملوا انهم كفروا بالله وانهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام فبذلك ليس فقط انهم ارادوا بل انهم عملوا عملوا بالصد والمنع للمسلمين وللمنع لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من اداء الأمرة فبذلك قال نتيجه قال نذيقهم من عذاب نذيقهم من عذاب اليم فالا هنا جاء قائد على الافراد من يرد فيه بالهاد بظلم نذقه الضمير مفرد ولكن قال من هذا نؤخذ ماذا يؤخذ قال خبر ان قال كيف خبر ان قال ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآقف فيه والباد نتيجه قال نذيقهم من عذاب اليم نذيقهم من عذاب اليم فبذلك اخذ المؤلف المفسر رحمه الله تعالى اشاره الى هذا كان لما لانهم فقط اذا انسان انه يعاقب على نيته فقط على نية السيئة ما عمل هم بالسيئة يعاقب كيف الذين كفروا والذين أشركوا والذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وبهذا قال ومن هذا يؤخذ خبر إنا من هذا يعني من قوله نزقه فيكون مقدرا بعد قوله والباد يعني جاء اولا سواء العاكف فيه والباد ها هنا مقدر کہ لما قال هكذا نذيقهم من عذاب اليم وبذلك اشار المفسر رحمه الله تعالى الى هذا وبعد هذه الايه المباركه قال تعالى واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فبذلك اول جاء ذكر يعني احوال المشركين ثم جاء ذكر ما يتعلق بابراهيم عليه السلام وما يتعلق بالبيت لما لان لها علاقه لان الايات مربوطه بعضها ببعض الربط بعضها ببعض لمن ان قبل ذلك جاء ذكر المسجد الحرام جاء هنا بيان ما يتعلق ببيت الله وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت وأيضا كما جاء قبل ذلك إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والكفار مكة يدعون بأنهم على ملة إبراهيم إن الله تعالى ذكر بعده إبراهيم وذكر بعده أن إبراهيم كان حنيفا أن إبراهيم كان مسلما أن إبراهيم كان نبيا أنه كان خليلا وأنه كان داعيا إلى توحيد الله وأنتم كيف تنتمون أنفسكم إلى إبراهيم عليه السلام وبذلك الآيات بعضها مربوطة ببعض قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أما إذ أنها متعلق بعامل مقدر محذوف أصلها بذكر إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا الى اخر آية واذ بوانا لابراهيم بوانا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى معنى بينا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى معنى انزلنا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى بوا من المبوا بمعنى مرجعا لان ابراهيم عليه السلام كان يرجع اليه للبناء ويرجع اليه للعباده كما أنه يرجع إلى أولاده بمكة المشرفة وبهذا جاء لفظ بوأ يبوأ مبأة وبهذا قال وإذ بوأنا لإبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم كما يقال في محاورات العرب مكنتك أو يقال مكنت لك فبذلك ما جاء هنا فإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقال بعض بوأنا يعني أريناه أصله. لما قالوا لما جاء إبراهيم عليه السلام قد درس مكان موجود البيت يعني أصل موجود. لما؟ لأن أصل البيت ما شاء الله كما قال العلماء رحمه الله تعالى أولا بناه الملائكة ثم بعد ملائكة ما شاء الله بناه شيس عليه السلام آدم عليه السلام وبعد آدم عليه السلام شيس عليه السلام. قالوا بناء الكعبة تقريبا 10 مرات حتى يعني قبل مجيء إبراهيم عليه السلام كان الكعبة موجود لأن أول بيت وضع للناس. حتى ذهب بعض الأسلاف رحمه الله تعالى لما إن الله تعالى أمر للسماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. قالتا يعني السماوات والأرض. قالوا أول من أتى وتكلم القطعة من الأرض قالوا هذا موضع الكعبة. وبذلك شرفه الله تبارك وتعالى بهذا التشريف. وأيضا كما قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كأن الكعبة المشرفة كعب. لما سمى كعبة؟ لأنه مكعب كما الكعب مرتفع الكعب من الرجل مرتفعة. وأيضا جاء كعابا يعني المرأة إذا كان صديها مرتفعة. فبذلك لأنها قالوا لما خلق الله تعالى أول قبل خلق الأرض قال الماء فأن على هذا الموضع كأنه الماء المرتفعة عليها. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى يعني أولا بداه ملائكة. حتى جاء في بعض الروايات أول ما بداه الملائكة من ياقوتة حمراء. قالوا لما جاء طوفان النور رفع إلى السماوات. وأيضا في هياله البيت المعمور في السماء السابعة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كأن قالوا أن رجلا رأيته فقال فهو صورته وجماله ما شاء الله. قال فصورته أشبه من صورتي فكان مستندا بظهره إلى البيت. فسألت جبريل عليه السلام من هذا فقال أبوك إبراهيم عليه السلام. فذهبت وسلمت عليه فقلت ما هذا البناء فقال هذا بيت المعمور يطوف وحوله الملائكة. يعني حتى قال العلماء من الأسلاف لو إن الله تعالى أنزل البيت المعمور لنزل على الكعبة المشرفة. لما؟ لأنه فيه على الكعبة المشرفة فوقها في السماوات البيت المعمور. فبذلك كان وكما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى في دعوة إبراهيم عليه السلام لما قدم بأهله بزوجته وولده إسماعيل عليه السلام وأنه تركهم بهذا الموضع. فلما ذاب عنهم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قال عند بيتك المحرم. لو ما كان البيت لما قال عند بيتك المحرم. فبذلك ثبت حتى قبل مجيء إبراهيم عليه السلام حتى لما جاء إسماعيل عليه السلام أنه رزي وأنه رزي مع أمه. قال في دعائه سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي دعا بقلبه الذي دعا بإخلاصه أنه كان متوجها لما فراق الأولاد وإطاعة لأمر الله تبارك وتعالى. وبعد الطاعة وحتى أنه ما تكلم بأولاده وأهله لما إطاعة لأمر الله عز وجل لما أنه توجه إلى الله تبارك وتعالى. وبذلك يعني هذا تقريبا الله أعلم في السنة الماضية أو قبلها الله أعلم وبعدها نسيت يوما كتب إلي من بعض السامعين يعني الذي يأتون في الدرس بعد المغرب والإشاء فقال إني تحيرت كي أما قال هذا رأيت شيء عجيب وغريب بمكة. قلت ماذا يعني؟ فقال أن البامية يباع ب22 ريال كيلو والتفاح يباع ب3 ريال. لما؟ لأن بامية هذه الأشياء في بلدان آخر وما شاء الله بريال كيلو وبنص ريال كيلو وبربع ريال كيلو. فلما مسكين وينظر ب22 ريال كيلو وأنه يضرب بريال ب7 روبية فبذلك يصل إلى 144 روبية. فقال إني تحيرت كي إذا البامية بلغ إلى 22 ريال والتفاح تكون ب3 ريال. وبذلك لما قرأت قلت نعم أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه من الثمرات ما دعا بالخضروات. لو أنه دعا بالخضروات لكان رخيصا ولكن قال وارزقهم من الثمرات انه دعا للثمرات لاهل مكه فرضكم من الثمرات لعلهم يشكرون. لو قال فرضكم من الخضروات خضروات ايضا انفصال. فهذا دعوه ابراهيم عليه السلام، لان ما شاء الله حتى يوم عرفه لا ينقطع ان الفواكه، يعني الفواكه لا يوجد في معدنه الاصلي يوجد بمكه، هذا برحمه الله تبارك وتعالى، يعني في البلد الذي تكون معدنه واصله لا يوجد هنا ولكن يوجد بمكه. لماذا؟ يعني يجب اليه ثمرات كل شيء، يجب اليه ثمرات كل شيء. فبذلك قال بعض العلماء ثمرات كل شيء، قالوا ما ليس المراد ثمرات فقط، قالوا حتى الشيء الذي يخرج من المصنع ثمرة المصنع، الشيء الذي يخرج من بعض المصانع لكل مصنع ثمرة. لما قال ثمرات كل شيء، ما قال ثمرات كل شجرة. فبذلك قال يجب إليه ثمرات، يجب إليه ثمرات كل شيء. فبذلك إن الله تبارك وتعالى أجاب دعوة إبراهيم عليه السلام، فقال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي أرينه. لما لما جاء أنه مأمور بالبناء وقال يا رب ما أدري، لا شك إن فيها يعني بيت، ولكن أي ماذا طولها وماذا أرضها فلا أعلم به. لما لأنه درس في الطوفان في زمان نوح عليه السلام، ما بقي إلا يعني شيء علامة، ولكن أما طول أرض قالوا فإن الله تعالى أرسل ريحا حفافة ريا أنها كشفت إلى أصل آدم عليه السلام، وما كان بأصلها أشالت كل شيء وكشفت إلى أصلها. وجاء في رواية أخرى إن الله أرسل صحابة، جاء الصحابة صحابة الغيم، الصحابة كثرة طولها بأرضها، قال هذا هو البناء مبني على هذا. فبذلك فلما حفر فوجد الأصل حسب الغمامة الذي أرسل الله تبارك وتعالى. قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني أرينه مكان البيت أساس البيت، وأنه بنى وأنه رفع إلى السماء سبعة أذرع بذرائه وفي الأرض ثلاثون ذراعا بذرائه، وأنه ما جعل السقف للبيت، وأنه جعل فيها شيئا عريضا لأن يجمع ما يهدى إلى البيت. فبذلك وجعل له بابا لأن الله تبارك وتعالى أمره، وأنه بنى بهذا البناء ببناء الكعبة المشرفة، ونسب البناء إلى بناء إبراهيم، وأدخل الهجرة في الكعبة، يعني هجرة إسماعيل أيضا أدخله فيها. لما لأن أولا هذا الجانب الهجر أيضا كان محيطا وداخل في البيت، ولكن لما بنى قريش أنهم أخرجوها. لما لأن عندهم نقص الأموال، يعني حسب معتقدات حسب عقيدتهم معتقدهم قالوا نفض عندنا من الحلال، كيف نجعل الحرام في بناء البيت؟ يعني كفار مشركين يعبدون الأوثان ولكنهم يخافون أن يجعلوا الحرام في بناء البيت، وكيف المسلمون يأخذون من البنوك ويبنون المساجد من الربا؟ يعني كم من المساجد تبع البنوك وصرف عليها البنوك، البنوك من أين يصرف؟ هل عندهم شيء طاهر حلال؟ هل عندهم شيء بدون ربا؟ ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك إن الله تعالى ذكرها هنا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، سنقرأها بإذن الله، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى كتاب البيوع الآن، قال باب ما جاء لا يبيع حاضر لباطن، لا يبيع حاضر لباطن، يعني إذا حاضر حضري قال للبدوي أنا أبيك، فقالوا جاء النهي. لما؟ لأنه البدوي لا يعلم بسعر السوق وليس عنده خبر وليس عنده اطلاع، فبذلك جاء. قال بعض العلماء رحمه الله هذا ناهي التنزيه، وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى هذا إذا كان أنه تحريم بيع الحاضر للبادي. لما؟ قالوا إذا كان الأشياء بمتى تعم الحاجة إليه، يعني تعم الحاجة إليه والناس محتاجين، وقال لا لا خلي عندي بس أنا أبيع لك، أنا أبيع لك، فبذلك قالوا جاء النهي. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى نهي، لكن نهي تنزيه، إذا كان هذا الشروط يعني شيء يحتاج إليه البلد، وهذا يريد نعوذ بالله الغبن أنه يأخذ منه ويبيعه ويأتي له أرخص، وأنه باع بأسمن فيها غبن فيها أشياء، إذا كان يوجد هذا فقالوا نهي، إذا لا يوجد هذا فقالوا جاء. وقال بعضهم كما بي لا يجوز الشراء ايضا لا يجوز. وقال بعضهم لا بي لا يجوز الشراء يجوز. لما قالوا في الحديث جاء لفظ بي ما جاء لفظ الشراء. وقال بعض العلماء قال لا لان لفظ الشراء يطلق والبي ايضا وشروه بثمن بخس اي باؤوه بثمن بخس بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ولكن الآن بإعتبار الحديث لا شك هذا استعمال في الزد، هذا بإعتبار لغة غير بإعتبار العرف والآداب بيع بيع والشراء شراء. وبذلك العلماء ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى وحملوا النهي قالوا على النهي التنزيهي. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيء حاضر لباد. وفي الباب أن طلحة وأنس وجابر وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد نبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم. حدثنا نصر بن علي وأحمد بن مني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيء حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، قال دعوا ان الله يرزق بعضهم ببعض. حديث ابي هريره حديث حسن صحيح، وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح ايضا. قال والامل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا ان يبيء حاضر لباد، ورخص بعضهم في ان يشتري حاضر لباد، قال اذا اشترى جائز اذا باء لا. وقال الشافعي رحمه الله يكره ان يبيع حاضر لباد وان باء فالبيع جائز. فبذلك حمل العلماء رحمهم الله تعالى على ان النهي النهي التنزيه. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا ذا شير. اللهم يسر أمورنا وأمور أخواننا وأمور أولادنا وأمور من أحسن علينا وأحبنا مع راحة قلوبنا وأبداننا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان. اللهم نفر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اتعنا بإسمائنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأعينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين والكشميريين والفلسطينيين. اللهم ألف قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا بزغة للبازغين. اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.